أنه كان يدرسنا في هذا الباب ولم نعرف كلنا، لا نحن ولا هو. نعم، لأنه صعب، صعب جدا. لكن لعل العرب الذين ألفوا هذه اللهجة تسهل عليهم. لهذا الآن نحن هنا في المملكة في بعض الجهات يتكلمون بلهجة ما نستطيع أن نتكلم بها، وهي عندهم سهلة كذا. هذا شيء معروف. مثلا سيف بمعنى كيف، هذه تكون صعبة عند بعض الناس. سيف هذه وش هي؟ صين ولا كاف ولا ايش؟ نعم، إشمام حرف، هذا مو بحركة. نعم، على كل حال الإشمام صعب. نعم، وحتى خالد أن يقول طيب قل قول لا لا لا تأمن أهون، لكن قيل لأن لا تأمن حرف النون مشددة، يعني سهل أنك تشم الحرف الأول منها، لكن هذا صعب. على كل حال نحن نعلمكم، أما التطبيق فأنت يسر ولا تكون. الوجه الثالث الضم، الضم الخالص. فنقول في قيل، نقول فيها قولة قولة، ونقول في بيعة بوعة. طيب البيع يائية، باع يبيع يائية، فلماذا كانت واوا؟ لأنها وقعت بعد ضم، بعد ضم لا بد منه، إذ أن هذا الضم هو الذي يفرق بين البناء للفاعل والبناء لما لم يسمى فاعله. فالضمة لا بد منها، ولا يناسبها إلا الواو. لهذا نقول بوعة، نقول بوعة ولا نقول بيعة، ما نقول هكذا، لأن الضم أول لا بد منه، والضم لا يليه إلا الواو، فنقول بوعة. ففي بوعة الآن ثلاث لغات: بيعة، والثانية إشمام، والثالثة ضم خالص بوعة. كذا ثلاث لغات. قيل مثله، قيل إشمام إيش؟ قولة، قولة. وقولها وضم جاء، جاء من أين؟ من العرب، ومنه قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. يعني أن ليت لا تنفع، وهذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فلا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. شوف شاعر جاهلي يعرف أن التمني لا يفيد. وفي المثل العام عندنا: التمني راس مال المفاليس. ايش معناها؟ المفلس اللي ما عنده شيء راس ماله التمني. طيب المهم، الشاعر يقول: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. واللغه المشهوره بيع فاشتريت. فكون الشاعر عدل عن بيع الى بوع، مع ان الوزن وزن البيت لا يختلف، يدل على ان هذه لغه. ولهذا قال ضم جاء كبوع، لكن هذه اللغه ضعيفه باعتبار اللغات الكثيره الفصحى. خلاصه البيت انه يجوز في الفعل الثلاثي المعلل العين كم؟ ثلاثه اوجه: الاول الكسر الخالص وهو الاكثر، والثاني الإشمام، والثالث الضم الخالص وهو قليل.